النار، أتفرق من النار؟ أتخاف منها؟ أتحب أن تدخل الجنة؟ أن تدخلها؟ قلت إي والله. أهين والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، أي تجنب الكبائر وألن لها الكلام بكلام لين وأطعمها لذيذ الطعام، حتى إذا فعلت ذلك صرت برا بها، فيكون ذلك من أسباب دخول الجنة. الحديث بعد: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام قال: في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من حي شيء أحبه. جناح الذل يعني جانب الذل، أمر الله تعالى بالتواضع لهما والتذلل لهما. في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، لأن فيه قسوة التأفف، ولا تنحرهما، النهر هو الزجر الكلام الشديد، وقل لهما قولا كريما أي قولا لينا، واخف لهما جناح الذل من الرحمة أي التواضع لهما، لا تمتنع من شيء أحبه. إذا طلب الوالد أو الوالدة شيئا ولا مشقة فيه وليس فيه سخط الله فلا تمتنع منه وأنت تقدر عليه. وش المقصود بالإلحاد في المسجد؟ وش المقصود بالإلحاد في المسجد؟ في مثل قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني قتل فيه مثلا أو إفساد فيه أو مثلا ظلم أو سرقة أو قتل ونحو ذلك. يعني مر فيما مضى لكن لا أعلم في أي كتاب أن رفع الصوت في الحرم إنه من الإلحاد، هل مر على فضيلتكم هذا؟ الذي يشوش على الناس رفع الصوت، الذي يشوش على القراء ويشوش على الناس ويكون له آثار سيئة، يكون من صفة الإلحاد؟ أقول يكون من صفة الإلحاد. نعم. باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إذا أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن عمر، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يستخلف مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتا، السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بريتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. قال وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبرته أنه ركب مع أبو هريرة إلى أرضه بالعقيد، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خير ورضي عنك كما بريتني كبيرا. قال موسى كان اسمه أبي هريرة عبد الله بن عمرو. هكذا جزاء الوالدين، وهو أمر كبير، أمر عظيم، جزاء الوالدين على ولدهما، هذا الحديث يقول حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو صالح هذا كثير الرواية عن أبي هريرة، وهو يسمى أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، وسهيل ولده أكثر أولاده رواية عنه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، فحينئذ يكون كالجزاء. الولد مثلا إذا كان حرا وأبوه أو أمه رقيق، فتسبب الولد حتى اعتق اباه، جمع مالا فاشتراه، اشترى اباه، فلما اشتراه اعتقه، او اعتق بالشراء، فانما ملك احد ارحامه اعتق عليه وان لم يعتقه، فمتى اشترى أباه فإنه يعتق، يعتق بذلك. لا شك أنه أنقذ أباه من الرق ومن العبودية لمخلوق، أو أنقذ أمه من كونه مملوكا أو مملوكة لغير لآدمي يذله يهينه يستخدمه، فإذا اعتقه صار حرا يتصرف لنفسه، هذا قد جزى أباه. الحديث بعده: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، حدثنا سعيد ابن أبي بردة وأبو بردة اسمه بريد ابن أبي موسى الأشعري، يقول: سمعت أبي، يعني أبا بردة بريد بن أبي موسى، يحدث أنه شهد ابن عمر في المسجد الحرام، وابن عمر يطوف بالبيت، وشهد هناك رجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره، حمل أمه على ظهره وهو يطوف بها: إني لها بعيرها المبلل، إن أبعرت ركابها لم أبعر. مثل نفسه لأمه بأنه كالبعير قد حملها على ظهره، بعير مذلل ليس بعيرا صعبا ينفر أو يشرد أو يبعر. إن أبعرت، البعر هو الهرب أو الأمر الذي تهرب منه، ركابها لم أبعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها حيث حملتها وطفت بها على ظهري؟ أجازيتها على عملها معي؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة من زفراتها. العادة أنها عند الوضع يكون لها زفرات، الزفرات يعني مثل الكلمات التي تدل على التعب وعلى شدة تألم، زفرة من زفراتها عند وضعها لك. يقول: أطاف ابن عمر ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال لأبي بردة: يا ابن أبي موسى، لأن أباه هو أبو موسى الأشعري، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. فضل كبير. يقول: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل، حدثني الليل وهو الليل بن سعد، حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أي مولى عقيل بن أبي طالب، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، مروان ابن الحكم كان أميرا على المدينة، أمره معاوية، فكان أبو هريرة يكون بذي الحليفة، كان له هناك حديقة وأمه في بيت آخر، هو في بيت وهو في آخر وهي في آخر، كان رفيقا بها. إذا أراد أن يخرج رضي الله عنه وقف على بابها، السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته، ترد عليه وعليك السلام يا وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يذكرها: رحمك الله كما ربيتني صغيرة، تقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك، إذا أراد أن يخرج. وكانت أمه لما جاء في المدينة بقيت لم تسلم، بقيت على دينها قومها، وكان يدعوها إلى الإسلام وتمتنع، دعاها مرة إلى الإسلام فأسمعته سبا في النبي صلى الله عليه وسلم فبكى لذلك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما لقي منها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. رجع أبو هريرة وجدها تغتسل، ولا أكلت على رسلك، ولما اغتسلت أذنت له وتشهدت وفرح بذلك، فكان يعاملها بهذه المعاملة. إذا أراد أن يخرج سلم عليها ثم قال: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، ترد عليه السلام: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وهكذا إذا أراد أن يدخل. الحديث بعده يقول: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، حدثنا سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب من صغار التابعين عن أبيه السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأرشكهما كما أبكيتهما. هكذا، وكأن ذلك في الوقت المتأخر بعدما انتشر الإسلام: يا رسول الله، أريد أن أهاجر، أبايعك على أنني أهاجر لله، وقد تركت أبوي يبكيان. فلم يقبل منه وقال: أرجع إلى أبويك وأرشكهما كما أبكيتهما، فإن بكاءهما يعتبر عقوقا منك لهما. بعده أعاد حديث أبي هريرة مع أمه عبد الرحمن بن شيبة أخبرني ابن أبي الفديك حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ هناك في الحديث قبله أنه مولى عقيل ابن أبي طالب ولعله كان بين أم هانئ وبين عقيل وهي بنت أبي طالب وهو ابن أبي طالب هي أخته. أخبره أبو مرة أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. العقيق قريب من ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. إذا دخل أرضه صاحب أعلى صوته ينادي أمه عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يبدأها بالسلام، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، تقول وأنت يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. هكذا ذكر أن اسم أبي هريرة عبد الله بن عمر، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. تلاميذ هؤلاء معروفون، تلاميذ سفيان. أحسن الله عملكم. إذا أطلق سفيان مش مقصود سفيان الثوري أو بن عيينة؟ سفيان الثوري أكبر وأشهر، فإذا كان هؤلاء من كبار المشايخ فإنهم يحدثون عن الثوري، وإذا كانوا من الصغار فهم يحدثون عن ابن عيينة. يعني لما ذكرت من قبل قليل ابن عيينة، يعني بناء على المحدث اللي كان قبله الذي روى عنه. أحسن الله عليك. لما ذكر ابن عمر رضي الله عنه لأبي موسى قال ما صليت ركعتين إلا كانت كفارة لما قبلها، هل هذا يفهم منه فضل الصلاة عند المقام؟ هذا هو الصحيح، يعني طواف ثم صلاة، لكن هل الصلاة غير صلاة الطواف عند المقام؟ لها ركعتين الطواف غير ركعتين الطواف، هل لها ميزة عند لأن هي تتمة الطواف؟ أدركت الله يحسن عملكم، لكن الصلاة عند المقام سواء كانت فريضة أو تنفل مثل صلاة الضحى وقيام الليل هل لها ميزة؟ يمكن لعموم الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن سؤالي الله يحفظكم، هل الإنسان يقصد أن يصلي في هذا المكان لفضله عن الأماكن الأخرى؟ إذا وجده فارغا تحرى أن يصلي فيه فريضة أو نافلة له أجر. أحسن الله إليك. قوله مقصرات لما أمامهما، هل يقصد الزمج المستقبلة أو الزمج التي مضت؟ لا، الماضية. يعني قد يعبر الأمام بما كان خلف؟ أن الأمام يعني الذي قدامها التي عملت قبلها، يعني مثل ما يقال أمامك ذنوب، إن ترتكبت ذنوب هي أمامك تنتظرك، هكذا المقصود؟ إيه هذا هو الصحيح. باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت يا ليت حتى قلت ليته سكت. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هكذا عقوق الوالدين هو العصيان للوالدين والشدة عليهما وقطيعتهما مخالفتهما وإساءة الكلام معهما بسب أو شتم أو ما أشبه ذلك. جاء فيه هذا الحديث حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد من مشاهير مشايخ أهل السنن والبخاري. حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع الثقفي الصحابي المشهور سمي بذلك لأنه لما حصروا في الطائف لما حصر المسلمون الطائف صعد على بكرة. البكرة هي الجارة التي يجر عليها الدلو من البئر صعد عليها إلى أن وصل إلى أعلى جدار السور ثم نزل على المسلمين مسلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كرر ذلك ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليسه سكت. بدأ بالإشراك ثم بعقوق الوالدين. فكما أن الله تعالى يأمر بالتوحيد ثم ببر الوالدين قوله عبد الله لا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكذلك الإشراك يكون بعده العقوق. العقوق هو قطيعة الوالدين وعصيانهما ومخالفتهما والشدة عليهما بكلام سيء أو هجرهما أو قطع النفقة عنهما وهما بحاجة أو سب أو شتم أو عيب أو قذف أو شدة كلام. بعدما ذكر عقوق الوالدين كان متكئا على ظهره أو على أحد جانبيه فجلس استوى جالسا الاهتمام بالأمر وآخر يكرر ألا وقول الزور في رواية ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها للتحذير من قول الزور. الزور هو الكذب، الشهادة الكاذبة. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون زورا. ثم ذكر حديثا بعده: حدثنا محمد بن سلام، ويقال له البيكندي، قريب من بخارى، عالم مستخفي ليس بمشهور. أخبرنا جرير، جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير من التابعين، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة. المغيرة كان من علماء الصحابة رضي الله عنه. يقول: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وراد هو الذي يكتب له. يقول وراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته يقول: ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. في بعض الروايات أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم ثلاثة: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ولكن كان البخاري اختصره، لم يذكر آخره الذي فيه عقوق الأمهات. العقوق يعني العصيان. باب لعن من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم عن أبي برزة عن أبي برزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والده، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا. هكذا اللعن، الدعوة أبي لعنة الله، أن يقول لإنسان: أنت ملعون وعليك اللعنة أو لعنك الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. ولا شك أنه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، يعني لا يكون المؤمن من اللعن الذي يستعمل اللعن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هكذا يعني الذين يستعملون اللعنة كثيرا. وجاء في حديث أن اللائن إذا لعن صائدة اللعنة فتغلق دونها أبواب السماء فتذهب إلى الملعون، فإن كان يستحقها نزلت عليه، وإن كان لا يستحقها رجعت إلى اللاعن، فيكون كأنه يلعن نفسه، نعوذ بالله. فكيف إذا كان يلعن والديه؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي أن الله تعالى لعن كثيرا من أهل المعاصي كما في هذا الحديث. يقول حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل، وهو صحابي ولكنه من المعمرين، قال سئل علي رضي الله عنه لما كان في العراق هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، يعني أسر إليكم شيئا؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، في رواية إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عبيده وما في هذه الصحيفة، وكان قد جعلها في قراب سيفه. قراب السيف هو الذي يدخل فيه السيف. نشر تلك الصحيفة مكتوب فيها كتابات كثيرة كذكر حرم المدينة وذكر بعض الأحكام، ومن جملة ما فيها هذا الحديث، وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، وفي هذه الرواية سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. أخبر بأن هؤلاء يستحقون اللعن. بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، الذي يلعن والد الذي يذبح لغير الله يعتبر مشركا، فلذلك بدأ بلعنه. إذا تعمد أن يذبح لقبر أو لشجرة أو نحو ذلك، منار الأرض يعني الرسوم التي تفصل بين الأرضين، إذا تقاسموا الأرض اجعلوا بينهما مراسم تسمى منار، فإذا قلع هذه المراسم وأدخلها في مراسم جاره ليأخذ من أرض جاره فهذا داخل في الوعيد، لأنه سرق جزءا من الأرض التي لجاره. لعن الله من لعن والديه، هذا هو الشاهد. لعن الله من أهوى محدثا، المحدث هو العاصي، إذا عمل معصية وذنبا ثم جاء يستجير بك فلا تجره، اتركه حتى تقام عليه حدود الله. فمن أجاره ونصره وأواه دخل في هذا الوعيد. الشاهد قوله لعن الله من لعن والديه، ويدخل في ذلك التسبب. في حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه. يأتينا هذا الحديث برقم 27. ونقف عند هذا على الباب التاسع، والله أعلم. أحسن الله عملكم بارك فيكم. مرض حقوق الأم ثلاثة وحقوق وحق الأب واحد، لو أمرت الرسول جعل الأم ثلاثة حقوق، يبدأ بأمه، ولكن إذا كان بإمكانه أنها تتحمل وتصبر فإنه يبدأ بحق أبيه إذا خشي أن أباه يغضب عليه. ينظر المصلحة أيهما أقرب لما فيه مصلحة. حديث ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله عمرو بن العاص طاعة أقمد متحي، ما يكون في هذا أن الطاعة الأصل للأب والبر للوالدة؟ لهما كليهما، لكن عاد ينظر إلى اختلف أيهما أقرب إلى المصلحة. كذلك من يسأل يقول عندما ولدتني أمي وتوفي أبي ولم تبعد عندي أمي، تزوجت وتركتني عند أهل أبي ولم أعلم منها بر لي بصغري، وعندما كبرت من الله علي فأتت عندي، لكن يقول أتذكر هذا الموقف منها مع أني يقول أجاهد نفسي، ما يكون هذا من نفسي عمل الشيطان أو نعم لا ينسى حقها، لأنها إذا تزوجت من حقها أنها تتزوج، لأنها قد تتضرر إذا بقيت بدون زوج. لكن يقول تركتني في السنة الأولى، يعني ما بعدت عني. إيه رأت أنها تزوجت، يمكن الزوج شرط عليها ما أريد أحد من أولادك ولا أحد معك. التماسا للزوج لرضا الزوج يمكن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال ابن الخطاب رحمه الله تعالى: فصل. واجبات الوضوء 10 أشياء: النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين والمسح لجميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. قال الشارح رحمه قال البعقوبي في شرحه رحمه الله: أما النية فمحلها القلب، وهي قصد المكلف إلى العبادة، ولها 3 أحوال: حال كمال وحال إجزاء وحال بطلان. فالكمال أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه فيقول أرفع الحدث وهو ساكن القلب كأن قلبه مجاوب للسانه، والإجزاء أن ينوي بقلبه رفع الحدث ولا ينطق بلسانه فإنه يجزئه وقد ترك الفضيلة والكمال والبطلان أن ينطق بلسانه. والقلب ذاهل متشاغل فإنه لا تصح طهارته ولا تجزئه. والأصل في وجوب النية قول صلى الله عليه وسلم إنما التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه لأنه محل الإخلاص. ووجه بطلان الطهارة مع تشاغل القلب وذهوله عن النية أنه متلاعب، لأن اعتماد النية على قصد المكلف، وذلك إنما يكون مع حضور القلب. ولهذا المسلم لا نحكم بكفره بنطقه بكلمة الكفر لما لم يقصدها لم يقصدها بقلبه. وكذلك مساكنة الوسواس للصلاة لما صرف قصده إلى غير الصلاة بطلت الصلاة ولم ينظر إلى صورة أفعاله. وكذلك إذا قطع نية الصيام فسد صومه وإن كان ممسكا اعتمادا على قصد القلب. وموضع النية حالتان، حالة كمال وهو أن ينوي عند غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لتستوعب النية جميع مفروض الطهارة ومسنونها، وحالة الوجوب وهو أن ينوي عند المضمضة والاستنشاق فيكون قد أتى بالواجب وترك الفضيلة والكمال. ومتى ترك النية عامدا أو ساهيا لم يعتد بطهارته. والعلة أن النية شرط في التيمم، واشتراطها في البدل فيه تنبيه على اشتراطها في المبدل، لأن البدل يحكي أصله ومستقى الحكم فيه. ولهذا إبدال الكفارات لما كانت النية شرطا في مبدلاتها، وهو العتق كانت شرطا في إبدالها وهو الصيام والإطعام. وأما التسمية فصفتها أن تقول بسم الله، والأصل في وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنفى صحة الوضوء مع عدم التسمية. وموضع ذكرها عقب النية. والعلة أن الأصل في العبادات تكليف شرعي لا يعقل معناه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا خلاف أن التسمية على الصيد واجبة، كذلك التسمية بالطهارة. وأما المضمضة فصفتها أن يحصل الماء فيه ويديره في فمه ويمجه. والاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه إلى باطن الأنف ويستنثر بعد ذلك. والأصل في وجوبهما قوله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وروي لا يتم الوضوء إلا بهما. والعلة أن باطن الفم والأنف في حكم الظاهر، ولهذا لو وضع الخمر في فيه لم يجب الحد، ولو وضع اللبن في فم الطفل لم ينشر حرمة الرضاع. ولو كان في الفم نجاسة وجب غسلها، ولو كان في حكم الباطن لثبتت هذه الأحكام، وإذا كان في حكم الظاهر وجب غسله كالوجه. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن واللحيان مجمع الفكين، وحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، ويدخل البياض الذي بين الصدق والأذن في الغسل. وصفة الغسل أن يغترف الماء بكفيه ويضعه على منابت شعر رأسه ولا يزيل يده عن وجهه حتى يستوعب جميعه بالغسلة. والأصل في وجوب غسله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وإطلاق اسم الوجه يتناول ما تقع به المواجهة، وهذا يتناول جميع ما حددناه وكذلك سائر الأعضاء. ولا يرفع يده عن العضو حتى يستوعبه جميعه بالغسلة. والعلة أن الوجه عمي الشرع بتقديمه في الطهارة على سائر الأعضاء، والعناية بتقديمه تعطيه فضيلة وشرفا على سائر الأعضاء، ولهذا بدأ به في التيمم أيضا. والعرب تبدأ بالأهم في المهم، ولم يسقط في التيمم مع خفة حكم التراب، ولم تختل صفة استيعابه بالمسح بالتراب، فإذا وجب استيعاب مسحه بالتراب فاستيعاب غسله بالماء أولى. وغسل اليدين إلى المرفقين ويدلك مرفقيه بالغسل، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ودلك مرفقيه، وهو القدوة والمتبع في أفعاله وأقواله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال تعليمي للواحد تعليمي للجماعة. والعلة أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء في الطهارة، والأصل في الطهارة الاحتياط، ولهذا دخل قصاص الشعر في غسل الوجه ليتحقق غسله بيقين، وكان دخوله واجبا، كذلك دخول ما زاد على المرفقين يدخل احتياطا ليحصل استيعاب المرفقين بيقين. ويقرر هذا ويوضحه أن إلى ترد ومعناها مع، فقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معناها مع أموالكم. والمسح بجميع الرأس مع الأذنين، وصفة مسح الرأس أن يغمس يديه في الماء ويضعهما على مقدم رأسه ويجرهما إلى مؤخره، ثم يعود إلى الموضع الذي بدأ منه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه وسبابتيه في باطن أذنيه، ويخلل غطاريف أذنيه وتعاريجهما. والأصل في مسح الرأس قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فاقتضى ذلك الاستيعاب من وجهين، أحدهما أنه حكم علق على اسم فاقتضى استيعابه، كقوله اقتلوا المشركين، حد الزناة، يقطع السراط. الثاني أنه يحسن تأكيده بلفظ العموم فيقول امسحوا برؤوسكم كلها. وحكى عبد الله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وضع يده على مقدم رأسه وجرهما إلى مؤخره. والعلة أن الطهارة في اللغة عبارة عن الوضاءة، عن الوضاءة والنظافة، واستيعاب العضو بالغسل يحقق مقتضى الطهارة، وسواء كان العضو ورد غسله مطلقا كالوجه أو مقيدا كاليدين بالمرافق والرجلين بالكعبين، وإنما عدل عن الأصل إلى مسح الرأس لنصه تعالى على ذلك، فعدل عن الغسل إلى المسح وبقي الاستيعاب على أصله. ويوضح هذا أن الحدث حل جميع الأعضاء، فاقتضى الخطاب غسل ما حله الحدث من الأعضاء المخاطب بغسلها، ولهذا ألحقنا نحن والشافعي الرأس بجميع الأعضاء استيعابا ليقابل نقص المسح قوى الاستيعاب. وكما قال أبو حنيفة في التيمم لما لم ينهض لرفع الحدث قواه بالنية جبرا في مقابلة النقص، وكما قلنا نحن والشافعي في الجبيرة لما ضعفت عن المغسول استوعبناها بالمسح جبرا لنقص المسح فقابلنا نقص المسح بقوى الاستيعاب. كذلك ها هنا وغسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، والأصل في استيعابهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وعلى قدميه قدر اللمعة لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الوضوء وقال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار انتهكوها بالطهور لئلا تنهكها نار جهنم. والترتيب والموالاة، وصفة الترتيب أن يبدأ بما بدأ الله به في الطهارة من الأعضاء، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، يفعل ذلك عقيب المضمضة والاستنشاق. والأصل فيه ما تقدم من الآية وأنه قال فاغسلوا وجوهكم، فبدأ سبحانه بغسل الوجه ثم اليدين ثم قطع المغسول عن نظيره وأدخل بينهما ممسوحا وهو الرأس، وقال امسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. وذلك لا يكون إلا لغرض صحيح ولا يعقل من ذلك إلا الترتيب. ويوضح هذا أن صاحب الشرع عقل من الآية ما ذكرنا فقال ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى بدأ بالوجه، والرسول مبين لما أشكل علينا وكاشف لمقاصد ظواهر القرآن ومجملاته. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قرب وضوءه ثم غسل وجهه إلا تناثرت الذنوب من أطراف خياشيمه مع قطرات الماء، ثم غسل يديه إلى المرفقين إلا تناثرت الذنوب من أطراف أصابعه مع قطرات الماء، ثم مسح برأسه إلا تناثرت الذنوب من أطراف شعر رأسه مع قطرات الماء، ثم غسل رجليه إلى الكعبين إلا تناثرت الذنوب من أطراف أصابع رجليه مع قطرات الماء. وهذا الحديث نص في الترتيب. والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولا يخلو إما أن يكون رتب وضوءه أو لم يرتبه، فإن كان رتب وضوءه فيجب أن يقتدى به في أفعاله لأنه القدوة والمتبع للشرع والمتبع والمشرع، وإن لم يرتب فيجب إذا خلف في فعله ورتب المتوضئ ألا تصح طهارته لمخالفته صاحب الشرع. وقد قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد معناه مردود، وقد أجمعنا على أن الترتيب هو الأفضل والأكمل. وصفة الموالاة أن يوالي غسل الأعضاء على الفور ولا يفرق بين غسل العضوين ما ينشف أحدهما عن الآخر، فإن فعل ذلك عاد الوضوء، إن كان التفريق يسيرا أتم وضوءه. والاعتبار في زمان التفريق المؤثر في إبطال الطهارة أن ينشف أحد العضوين عن الآخر في الزمان المعتدل المتوسط بين الحر والبرد، ولا يعتبر بالزمان الشديد الحر الذي تتسارع النشافة فيه إلى العضو مع بقاء الماء على عضو الكثيرة. والأصل في وجود الموالاة ما تقدم من الآية، وهي أمر والأمر على الفور. والثاني أنه قال فاغسلوا والفاء للتعقيب، فيجب أن يتعقب الغسل المأمور لصحة الصلاة بعضه بعضا. ويوضح هذا أنه عطف الأعضاء بعضها على بعض بواو العطف، ودخول واو العطف يجعل المعطوف بعضه على بعض كالجملة الواحدة. ولهذا لو وقع الطلاق في حق غير المدخول بها إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، ولو لم تدخل واو العطف بانت بالطلقة الأولى ولم تقع الثانية والثالثة. قال صاحب الأصل رحمه الله فصل. ذكر واجبات الوضوء، المشهور أنها فروض الوضوء ستة، ولكن جعلها عشرة، أدخل بعض الشروط. بقية الفقهاء فرقوا بين الواجب وهو التسمية، وبين الأركان الستة، وبين الشروط العشرة. جعلوا شروط الوضوء عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية إلى آخرها، وجعلوا واجبات واحدا وهي التسمية، وجعلوا فروضه ستة. المشهورة النية ملازمة للإنسان، وهي محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ومعنى ذلك أن الإنسان لا بد أن له نية عندما يريد أن يتطهر، النية ملازمة لقلبه، لا حاجة إلى الكلام نويت كذا وكذا. وتشدد الفقهاء من الشافعية وصاروا يتلفظون بالنية وتوسعوا في الكلام فيها. ثم إن فقهاء الحنابلة أرادوا أن يجعلوا كل مسألة الكتب الشافعية عندهم مسألة جوابا، فلذلك أيضا يتوسعون في النية، ولا حاجة إلى ذلك. إذا عرفنا بأن النية محلها القلب، وأن الإنسان لا بد أن يكون عنده نية. وأما التسمية فعدها فقهاء الحنابلة من الواجبات، وقالوا إنها تسقط مع النسيان ويعذر بتركها الجاهل، تسقط جاهلا ونسيانا. وجاء فيها أحاديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اشتهر هذا الحديث: لا وضوء لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا بتسمية. ولكن أشر ما يعتبرها سنة، وقالوا إن المراد تسمية ولو بقلبه ولو بنيته. معنى التسمية مستحبة ومؤكدة في كل الأحوال، ورد استحبابها في كل الحال، عند الأكل وعند الشرب وعند الجماع وعند النوم وعند لبس الثياب وعند دخول المسجد وعند دخول البيت وعند ركوب الدابة وعند نزول من نزول منها أو ركوب أية مركوب. فيدل على أنها مؤكدة، وقد تكون واجبة كعند الذبح، عند الذبح الريحة تكون واجبة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعند الرمي للصيد في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وحد الله أن يقول بسم الله، وكرهوا عند ذبح ذبيحة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقام ليس مقام رحمة، بل يقول بسم الله والله أكبر. هكذا. ثم عدوا بعد ذلك من أركان الوضوء أو من واجباته المضمضة والاستنشاق. عند الإمام أحمد أنها تابعة للوجه، وعند الشافعية أنها غير واجبة بل هي مستحبة. من تتبع الأحاديث في صفة الوضوء وجدها في كل حديث، ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا بدأ بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة هي تهريك الماء في الفم، والاستنشاق هو اجتذاب الماء في المنخرين بقوة النفس، والحكمة في ذلك تنظيف الفم عن بقايا الأكل أو عن الروائح ونحوها، تنظيف المنخرين عما قد يتحلل منهما أو ينزل من مخاط ونحوه ليكون المصلي نظيفا، نظيف الظاهر والباطن. لما قيل بوجوب المضمضة استدلوا بأنهما في حكم الظاهر، وذكروا أدلة تدل على أنهما في حكم الظاهر، كما ذكر ذلك صاحب شرح العمدة عمدة الفقه وغيره من الفقهاء. أما غسل الوجه فمجمع على أنه ركن، والوجه ما تحصل به المواجهة، المقابلة، المقابلة والمواجهة عند مقابلة الإنسان لغيره، هذا الوجه هو الذي يجب غسله. وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذكان. اللحيان هما منبت الأسنان السفلى، والذكان أسفل الوجه الذي هو مجمع اللحيين. هذا حده طولا، وإذا انحسر شعر الإنسان كالأصلع غسل من حد المنابت المعتادة في الناس. وحده عرضا إلى أصل الأذنين، يغسل إلى أصل الأذن، ولا يلزمه أن يغسل الأذن، بل الأذن تمسح مع الرأس. في الحديث الأذنان من الرأس. هكذا تغسل الأذنان مع الرأس، تمسح ولا تغسل، لأنه إذا غسلهما قد يدخلهما الماء وقد يضرهما إذا دخل في سماخ الأذن. ويدخل في الوجه الشعر، شعر اللحية، فإذا كان خفيفا غسل باطنه وظاهره ودلكه، وإن كان كثيفا استحب دلكه وتخليل شعر اللحية، وإلا اكتفى بظاهره الذي تحصل به المواجهة. اليدان تغسلان بعد الوجه، فيغسل اليد اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وثم اليسرى كذلك يبدأ من رؤوس الأصابع، ولا يكتفي بغسل يدين قبل الوضوء، فإن ذلك مستحب وسنة. غسلهما بعد اليد بعد الوجه واجب وركن، ويخلع الأصابع بإدخال بعضها ببعض، ثم بعد ذلك يمسح برأسه وحده من ملابس الشعر المعتاد لأغلب الناس إلى قفاه، بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا يبل يديه ويمسح بهما رأسه، ويجب تعميم غسل الرأس مسعا تعميمه. ذهب الحنفية إلى أنه يكفي ربعه، أن يمسح ربع الرأس، واستدل بحديث المغيرة أنه مسح بناصيته. كذلك الشافعية يرون أنه يمسح أدنى شيء ولو برأس إصبعه، ولكن الأحاديث دلت على أنه يمسح رأسه كله. أما غسل القدمين فإنه يغسلهما إلى الكعبين، يذكر الكعبان في الغسل، يغسل الكعبين إلى مستدق الساق، الكعب ينتهي بمستدق الساق، تكون الكعبان داخلين في الغسل، كما أن المرفقين يدخلان في غسل القدم اليدين، فهكذا المرفقان تابعان لليدين، الكعبان تابعان للقدمين. ولم يذكر تعداد الغسلات، ولكن معروف أنه المجزي غسلة واحدة لكل عضو، والكمال ثلاث. ذكر بعد ذلك الترتيب والموالاة. الترتيب أن يبدأ بما بدأ الله به، قدم الله تعالى الوجه فيقدمه على اليدين، قدم الله اليدين على الرأس فيقدمهما، قدم الله مسح الرأس على غسل الرجلين فيقدمه. هذا هو الترتيب، لأنه جاء بالواو، والواو ها هنا وإن لم تدل وضعا على الترتيب، لكن جاءت بذلك السنة ابدأوا بما بدأ الله به. وأما الموالاة فهي عدم التفريق، ألا يفرق أعضاء الوضوء، فساعة ما يغسل القدم الوجه يبدأ بعده مباشرة بغسل اليدين، ساعة ما ينتهي من غسل اليدين يبدأ بعده بمسح الرأس، لا يفرقها. فإذا فرق مثلا تفريقا ييبس الوجه قبل أن يغسل القدمين اليدين فإنه يعيد. لا بد من الموالاة، أن هذا يلي هذا، لهذه واجبات الوضوء وهي أركانه أيضا. أنا نويت أن أتوضأ لرفع الحدث أو للصلاة، نويت أن أتوضأ للطواف، ثم كذلك أيضا نويت أن أطوف 17 ركنا، نويت أن أطوف أن أسعى بين الصفا والمروة ركنا، نويت أن أصلي لله 4 3 الظهر. هكذا الشافعية يلتزمون ذلك. نسمعهم بالطواف، بداية الطواف نسمعهم بالصلاة، يصلي جميعا الله أكبر، نويت أصلي طول 4 هذا ما أجر ولا نقل. صحيح أن الله تعالى بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، القاعدة 5: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. يذكر لنا بعض المسائل، منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد استغنى من غيرها أو مات، ومنها إذا جمع بين صلاتين بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للماء، ومنها إذا قص هكذا تعجل يجوز أن يعجل الزكاة قبل حلولها بسنة أو بسنتين مع الكراهة، فإذا عجلها قدر مثلا أنه عجل زكاة المال لسنتين، ولما تمت السنة وإذا المال قد تلف فليس له أن يسترد الزكاة من الذي أخذها لأنه ملكها. كذلك مثلا إذا حال الحول وإذا المال قد زاد، يعني عجل زكاة 100 من الغنم شات، ولما جاء الحول وإذا هي 140 فيها شاتان، يخرج شاة أخرى، عجل مثلا زكاة مال التجارة على أن تجارته تساوي مثلا 100,000، ولما حال الحول إذا هي 300 يخرج زكاة الزائد، عجل الزكاة مثلا وأعطاها لفقراء قبل أن يحول الحول، ولما حال الحول إذا هم أغنياء لا يستردها منهم ولا يخرج بدلها. هكذا في تأجير الزكاة. ومن الأمثلة أيضا إذا حلف مثلا ألا يدخل هذا البيت، أو حلف أن لا يسافر إلى البلدة الفلانية في هذا الشهر، وقيل له كفر ولم يجد ما يكفر ما يطعم وصام ثلاثة أيام، وقبل أن يسافر أو يكلم فلانا استغنى وجد ما يطعم، فيقال له أطعم، كفارتك بالصيام لا تجدي لأنك قادر. هذا الصحيح أنه يجزيه. ذكر أيضا من الأمثلة تأجيل الصلاة، جمع الصلاتين. إذا مثلا أنه أقبل على الرياض، دخل عليه وقت الظهر فنزل وصلى الظهر ركعتين وصلى العصر معها ركعتين جمعا، ثم دخل إلى الرياض إلى بلده وقت العصر ما دخل، فماذا يفعل؟ الصحيح أنه يعيد العصر، لأنها وجبت عليه أربعة. يرخص كثير من المشايخ في أنه لا يعيد، ولو كان يسمع الأذان، ولو كان إلى جانب المسجد، ولو كان قد صلاها قبل دخول وقتها، ولو صلاها ركعتين، ولكن الصحيح أنه يعيدها. نقول له أولا ليس لك حق الجمع، وأنت تعرف أنك تقدم في الوقت، إذا أقبلت فصل الظهر وأخر العصر حتى تصليها مع الجماعة. أيوة، كذلك كثير من الأمثلة. نعم. إذا كان يعرف أنه لا يصل عادة إلا بعد ما يصلون فإنه يجمع تجزيه. القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب قد كان غيرها، فإنه يجزئه ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط، ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. هكذا أيضا إذا فعل عبادة يظن أنها الواجبة ثم تبين أن الواجب غيرها، في هذه الحال لا تجزيه تلك العبادة التي فعلها، فيجب عليه أن يؤدي العبادة الواجبة التي هي الأصل في الوجوب، ولا تجزيه تلك العبادة الأخرى. فمثال ذلك إذا ظن أن الذي تركه من الصلوات صلاة الفجر فأعادها صلى صلاة الفجر، تذكر بعد ذلك أن صلاة المنسية العشاء، يصلي العشاء ولا تجيه تلك الصلاة التي صلاها. فاختلف فيما إذا كانت متماثلتين كالظهرين، إذا ظن أنه ترك صلاة العصر فصلى 4 ركعات من نية العصر، ثم اتضح له أن صلاة المنسية هي الظهر، الأقرب أنه يعيدها بنية الظهر لأنها هي الأصل التي وجبت عليه. وكذلك لو مثلا أظن أن الذي يجب عليه زكاة الفطر فأخرج زكاة الفطر، ثم تبين أن الذي يجب عليه زكاة المال فلا تجب زكاة الفطر عن زكاة المال. وكذلك إذا نوى بالحج أن يحج عن فلان ثم تبين أنه ما حج عن نفسه فإنها تنقلب نيته إلى أنها عن نفسه، والله أعلم. قاعدة 7: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. والضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. هكذا هي، لا شك أن الإنسان إذا شرع في عبادة وتبين أن الواجب عليه غيرها انتقل إلى ما يجب. إذا قدر مثلا أن عليه كفارة عتق رقبة وقال أنا لا أجد الرقبة أنتقل إلى الصيام، ابتدأ في الصيام ثم وجد الرقبة وقدر عليها ينتقل إليها ولا يكمل الصيام، لأن الواجب عليه تبين أنه الرقبة. كذلك إنسان مثلا وجبت عليه كفارة ولم يجد الرقبة وكان مريضا لا يقدر على الصيام ثم كفر بالإطعام ثم شفي وعوفي وقدر على الصيام لا يجزئه الإطعام ينتقل إلى الصيام. وكذلك في كفارة النذر وكفارة اليمين إذا كنا الواجب عليه أن يكفر أبي الإطعام فقال أنا لا أقدر أصوم، ولما ابتدأ في الصيام قدر على الإطعام، عليه أن يطعم ولا يجزئ الصيام. يكفي والله أعلم. هذه أسئلة الشبكة. يقول أنا شاب من جدة عمري 30 سنة لم أتزوج بسبب ضعفي الجنسي، أخاف أن أغش بنات الناس ولا أريد أن أضحك عليهم، ماذا يجوز لي؟ إن أقول إلى رغبة المرأة وقالت أريد، ما فيه دروسنا هذه خاصة، الدروس العامة لها وقتها. عليك أن تخبر الناس الذين تخطب عندهم أو تخبر نفس المرأة أنك ضعيف جنسيا، أنك لا تستطيع الجماع، فإذا رضيت وقالت أريد زوجا يكفلني وينفق علي أفلا بأس. سؤال ثاني يقول أريد طريقة تنفع لطلب العلم مع كبار السن، أجد سوءا في حفظ القرآن والمتون، وأني لم أجد الطريقة السليمة للحفظ لقائمين على البث، ممكن جدول يشحر ومواعيد الدروس. نقول عليك إذا لم تقدر الحفظ أن تقتصر على الفهم، تكرر الفهم، تكرر الكلام حتى تفهم، سواء في القرآن أو في المتون ونحوها، وأن تتلقى من على البث المباشر في الانترنت أو في القنوات الإسلامية وتستفيد مما تسمعه. السؤال الثالث يقول بما أن الوضوء لا ينقض بالنية، جعل له العلماء نواقض تنقضه، لماذا لم يجعل للصلاة نواقض بعدها كما في الوضوء؟ الصلاة لها نواقض ولها مبطلات، فمن مبطلاتها النية، إذا نواقض الصلاة، ومن مبطلاتها الالتفات الانحراف عن القبلة، ومن مبطلاتها الأكل أو الشرب الكثير في غير النافلة، ومن مبطلاتها الصلاة قبل الوقت وأشباه ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد. يظن أن الإمام المؤذن قد أذن ويريد يعني يصلي السنة الراتبة.